الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة الدولة. هذا كتاب المساقات من الجامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، وفي الباب 14 قال: باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب القطائع. القطائع هو ما يقتطعه الإمام من المال للمشاع الذي هو الناس فيه شركاء، ويعطيه لبعض الأفراد يخصهم به، إما يعني لمكانه لمنزله لسابقة له، كان يقطعهم أرض مثلا، أرض من الأرض البيضاء، يقول: هذه الأرض مثلا لفلان، أو يقطعهم شيء من المعادن مثلا، أو من يعني الأشجار. فالقطاع غير الحمى، كان ما بالحمى، فأنه لا حمى إلى الله ورسوله، والحمى اللي هو أن يحمي إنسان يعني مكان لا يرعى فيه إلا يعني إبله، فما في حمى إلا لله ورسوله. فهذا حديث أنس أن النبي أراد أن يقطع من البحرين، من البحرين يعني من أرضها، يقطع منها للأنصار، وذلك لأن الأنصار أولا لهم سابقة في الدين، ثم إنهم يعني تركوا أرضهم وأموالهم وحاربوا ونصروا، يعني رسول الله قتل منهم من قتل من أول بدر، يعني كانوا هم جسم المحاربين، أكثر أعداد المحاربين منهم. مثلا في غزوة بدر كان في 84 فقط مهاجرين، والباقي كلهم من الأنصار، والذين يعني أمروا بالنبي ونصروه من أهل المدينة تركوا أموالهم، تركوا مزارعهم بساكينهم، فكأن النبي أراد يعني أن يعطيهم شيء من التعويض يكون لهم، فمن يعني إيمانهم وثقتهم، فقال: يا رسول الله لا، حتى تقطع لإخوان المهاجرين مثل الذي تقطعنا. مرضوا أن يخصه النبي بشيء دون المهاجرين، قالوا: إذا كان أمر إقطاع للكل ويعطى المهاجرين مثل ما نعطى فنأخذ، وإلا فلا نريد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكلهم إلى يعني إيمانهم هذا، وخلهم اصبروا، يعني قال: ستروني بعدي أثرة، اصبروا حتى تلقوا. أخبر بأنه يعني سيأتي ولاة يقدمون المهاجرين ويقدمون أنفسهم على الأنصار ويهمون الأنصار، فقل لهم: ستجدوا بعدي أثرة. الأثرة وتقديم النفس على الغير. قال لهم: فاصبروا يعني على هذا حتى تلقوني على الحوض، يعني إلى الآخرة. باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. نفس الحديث، ولكن هنا قال: اكتب لنا، لأن معنى القطاع لأنه يكتب له، يعني يدون، هذا كنوع من التثبيت أني يعني أعطيت فلان وفلان كذا وكذا. فقال: تكتب لإخواننا أيضا من القرشيين نفس الذي لنا، الذي لم يكن عنده يعني المساحة والأرض التي يعطيها للجميع، فقال لهم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وذلك أن أول يعني لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعث المؤمنين يلقوا على حوضه صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من قبوره، وحوض النبي في في في في, في أرض المحشر. الباب 16: باب حلب الإبل على الماء. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. قال البخاري باب حلب الإبل على الماء، ولم يذكر الحكم، وذكر في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة أن النبي قال من حق الإبل، ومعنى من حقها يعني مما يجب على صاحبها أن تحلب على الماء، ومعنى على الماء يعني إذا وردت الماء، وذلك أنه في ورود الماء يعني يجتمع حول الماء يعني الذين يأتون، فهو مكان تجمع يعني، فإذا أتى صاحب الإبل للشرب وهي على الماء فينبغي أنه يعني من حضر يحلب الموجود ويعطيه يعني لمن حضر ومن يحتاج ومن ليس يعني عنده إبل. قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، وجاء في الحديث الآخر وأن تحلبها يعني يوم وردها. قال لي صاحب الإبل، قال له يعني عليك في زكاتها وكذا لا تنسى الله في هذا، وأن تحلبها يوم وردها، في يوم ترد الماء تحلبها أي لتتصدق بذلك. الباب السابع عشر باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. باب الرجل يكون له ممر، الممر يعني لملكه، قد يمر في ملك الآخر إذا أن تضرب الطرق، فينبغي أن يمر في ملك الآخر إذا كان يملك شيء مما يملك منافع ولا يملك ذاته، فيمر في ملكه حتى يصل يعني إلى حقه الذي يملكه. الممر يعني من أرض الآخرين أو شرب اللي هو يعني قلاة الماء، فقد تجري قلاة الماء في أرض شخص حتى تسقي أرض الآخر، أو في حائط بستان كما سيأتي، الذي اشترى مثلا نخلة من البستان، اشتريت منك نخلة ثمرها، طبعا لما اجي ادخل البستان ما تقول انت ليش تدخل، ما يجوز تدخل، انا شاري منك، لابد ان يكون لي ممر حتى اخذ ثمار نخلتي هذه. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. تأبير النخل معلومه هو ان يؤخذ من الفحل ويوضع على يعني النخل، فاذا انسان ابرها وباع الارض بالنخل طبعا اللي فيها فالثمرة للبائع الذي أبره، إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا اشترط المشتري وقال له أشتري منك النخل وثماره كذلك كما التأبير. أما قبل التأبير فهي خلاص هي للمشتري. فقال النبي من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العري. حتى يرفع يعني ترفع ينتهي، ينتهي يعني أنت بعت النخل هذا، ثمرة النخل هذا، فأمر في الأرض، أمر في أرضك وأعمل فيها حتى أنتهي من جذاب النخل وأخرج منه، وعند ذلك نعم ممكن تمنع من يمر في أرضك وفي بستانك. ورب العرية كذلك، رب العرية الذي اشترى يعني ثمار نخلة مثلا في وقت الثمار، وتسمى العرية لأنها تباع بخرصها ثمر، وهذه مما يعني استثنية البيع، كان رطب الثمر لا يجوز إلا في العرية. أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث وحدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا، ابتاع يعني اشترى، وباع يعني باع، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع هو المشتري، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن اشترط المبتاع. كذلك لو باع عبد وله مال، العبد طالما هو في يعني عبد ولم يكاتب فماله لسيده، لكن إذا كان مكاتب فيكون ماله له، لأن المكاتب هو بيكون الكتابة هي عبارة عن عقد بين مالك العبد والعبد على أنه إن أعطاه المبلغ الفلاني أعتقه يشتري نفسه، يعني يشتري نفسه من سيده بمبلغ من المال. فطبعا ممكن يمكنه هو من أن يشتغل، يقول له خلاص تركي أشتغل، خليكم من الجهارة حتى سيكسب، فيكون كسبه في هذا الوقت بنفسه، أو الناس تصدق عليه، أو يأتيه من الزكاة، فإذا تصدق عليه خلاص يأخذ هذا، أو يأتيه من الزكاة فيكون هذا يجمع المال هذا فهو له، إلى أن يعني يسدد عن نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا له مال فمن يكون للبائع إلا أن شرط المبتاع، إن أنا أشتري العبد هذا وكل مال الذي عنده يكون لي. وإن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن شرط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد، حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرقها تمرا. العرايا اللي هي النخلات التي فيها يعني تمر، ممكن يشتريها شخص لأن تخرس تمر يصير تمر برطب، الرطب على النخل، وأقول له مثلا أنا والله هذه بشتريها منك بتمر فتخرس، قديش فيها مثلا فيها وسق، يأخذ وسق تمر، يأخذ وسق تمر ويشتري رطب. طبعا يشتري الناس الرطب لأن الرطب يعني مثلا بالتمر، التمر أما الرطب عشان يعني الفاكهة، أنه فاكهة ويأكل شيئا فشيئا. بس خلاص هذا في هذه فقط، أما في غيرها فلا يجوز أن يبيع إنسان التمر بالرطب. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذه مجموعة من البيوع الباطلة: المخابرة والمحاقرة والمزابنة. المخابرة هو يعني كراء الأرض بجزء ما يخرج منها مع تعيين المكان الذي لصاحب الأرض وللمزارع، والمحاقلة شراء الزرع وهو ما زال في الحقل، هذا ما قبل أن يعني يبدو صلاحه، فيشتري مثلا قمح وهو لسه ما بدأ يشتريه في حقله. والمزابنة هو بيع التمر بالرطب، وأن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى النبي كذلك أن تباع أي ثمار إلا إذا بدأ صلاحها، صلاحها مثل التمر مثلا الرطب لا بد أن تحمر أو تصفر حيث أمن العام، أما قبل أن يظهر فيها اللون في رطب فلا تأمن العام، ممكن يعني تتساقط الثمرة، ممكن بيت ممكن تفسد فجهة آخر. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، يعني لا يبيع التمر إلا بالدينار والدرهم، ما يبيع التمر بتمر إلا العراية، فالعراية فقط التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق، شرط أن يكون هذا يعني اللي بس 5 أوسق فقط، 5 أوسق الوسخة حوالي 600 كيلو، فيصير حوالي 300 يعني يصير كم 60 كيلو الوسخ، فيصير 300 نعم تقريبا، فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق شرط داود في ذلك. حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو سامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير عن يسار مولى بني حارثة أن رفع بن خديج وسهل بن أبي حسمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم صلى الله عليه وسلم. الكتاب 43 من الجامع الصحيح، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. الاستقراض معروف هو طلب القرض، وأداء الديون أعطاء سدادها، والحجر هو منع يعني الذي يحجر عليه كالسفيه والصغير من التصرف بماله، يمنع عنه هذا معنى يحجر عليه. والتفليس اللي هو الإنسان يفلس بمعنى أنه لا تكفي الأموال الذي عنده للدين الذي عليه إذا كان تاجرا، وأفلس بمعنى أنه استدان ودان وأصبح مدين بمال أكثر من عنده فيوقف يمنع، هذا نوع من الحجر عليه، يمنع تصرفه بالتجارة ويؤخذ المال الذي عنده ويوزع يعني على دائنيه، وسيأتي يعني كيفية يعني فك قضايا التفليس. الباب الأول باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي، أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك، أتبيعه؟ قلت نعم، فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. أولا قول من البخاري باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، لا يجوز شراء الثمن بالدين، وأتى بهذا حديث جابر بن عبد الله، والنبي اشترى منه الجمل وهو بالطريق ولم يعطيه ينقده الثمن وقت الشراء، وإنما لما وصل المدينة يعني نقده هو النبي الثمن صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي اشترى طعاما، الطعام له القمح، من يهودي إلى أجل، يعني أن يسده إلى أجل، فأخذ هنا القمح منه ورهنه درعا في مقابل الدين الذي عليه، وهذا طبعا ليس سلم، لأن السلم العكس، السلم عكس اللي هو الأجل، السلم يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه السلام، وأما الدين يقدم السلعة، البائع يعطي شخص السلعة ولكن يتأخر الايه، يتأخر ثمن، فالسلم عكس البيع بالأجل. فهل في السلم في الأجل يعني يجوز الرهن، وهل يجوز في كل الأوقات أم في السفر فقط؟ خلاف بين أهل العلم، البعض يرى أنه يجوز الرهن في كل الأوقات في المدينة وفي البادية وفي السفر، والبعض يرى أنه ما يجوز إلا في السفر فقط عند عدم وجود الكاتب، لأن الله قال وإن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الرهن هو عبارة عن حبس مال عند صاحب الحق أو الدائن، هذا المال من المدين عند الدائن حتى يوفي المدين بينه للشخص. كان يسلي إنسان اشترى منه مثلا شيء، هذا الحديث هذا النبي اشترى طعام ما عنده نقود يدفعها، فقال له هذه الدرة، هذه الدرة عند اليهودي تبقى محبوسة عنده حتى يسدد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثمن هذا الطعام، ثم يأخذ الدرة، وهذه الدرع لم يفتكها إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أنا ما كان هناك مدة محلومة عليكم السلام ورحمة الله، محتمل ما في الدين هذا لابد يكون دين البيع لابد يكون لمدة معلومة. لأنه إذا لم يكن له مدة معلومة يصير قرض من القرض الحسن، يختلف عن البيع، لأن البيع لابد أن تكون مدته معلومة. أما إذا اشتريت مثلا من بائع سلعة وقلت له وفي عندما يكون عندي إذا حصل لي يعني الثمن أوفي، يصير هذا معناه أن هذا قرض حسن. كيف؟ أما لو اشتريت من بائع يسده فيكون هذا يعني لابد لمدة محددة. قول الله عز وجل الذين من يتجانسوا بينهم إلى أجل مسمى فاكتبوا، فهذا فلابد أن يكون له مدة محددة. أما إذا كان يعني هذا يكون له قرض حسن، والقرض الحسن إما أن يكون الشخص يعني أمهله مدة معينة، وإلا قال له إذا يعني ملك فقد. الحديث الجاف معناها إمكانية أن يستخدم البائع الذي قال له هذا اشترط حملانه للمدينة. يعني جابر قال النبي اشترط حملانه للمدينة أنه ما يستلمه الآن، وإنما لا نبيع من شرط أي شو سهل. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن ابن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يعني على هذا النحو بالدين يريد أداءها، يعني يريد عنده العزم على أن يؤدي أدى الله عنه، يعني أعانه الله تبارك وتعالى على ذلك. ومن أخذ يريد إتلافها يريد أن يأخذها ولا يعني يدفع أتلفه الله. ومعنى أن الله تبارك وتعالى أتلفه الله يدخل فيها يعني عقوبات كثيرة، أن الله لا يمكنه من هذا الأمر، أن ينحبس في الشيك اللي عمله يصير له مشاكل طويلة. باب أداء الديون وقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حدثني أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدي. حديث عظيم هذا وطويل، ويعني نشرح كلماته كلمة كلمة. أبو ذر رضي الله تعالى يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث طويل في بعض الروايات أنه يعني سار خلف النبي، رأى النبي خارجا فأخذ من سار خلفه، ثم أن النبي يعني انتبه إليه فقال له أبو ذر قال نعم رسول الله قال له تعالى. ثم يقول لما مررنا يعني قريب من أحد قال لي أترى أحد؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال له النبي هنا قال له ما أحب أن يحول لي ذهبا، نؤد هذا الكبير هذا يقول ما أحب أن يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار أي واحد فوق ثلاث، يعني أنه يقول عندي ثلاثة أيام عندي إلا دينارا أرصده لدين، إلا بس يعني يكون عندي دينار أرصده لدين، لأن مثلا صاحب الدين غير موجود فأرصده يعني أبقيه حتى يعني يأتي صاحب الدين. ثم قال أي النبي لأبي ذر إن الأكثرين هم الأقلون، يعني يوم القيامة إن الأكثرين يعني الذين يعني عندهم يكثرون من جمع المال هم الأقلون يعني في الثواب عند الله يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، هكذا يعني يلقيه عن يمينه ويلقيه عن يساره. وأشار أبو شهاب بين يديه أمامه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، فقال النبي كذلك وقليل ما هم، وقال مكانه قال له النبي مكانك يعني إذا مكانك لا تخرج منه. وتقدم غير بعيد يعني يقول بعد النبي بعد مشي مو بعيد عني في الليل. قال فسمعت صوتا فأردت أن آتي. قلت سمعت أصوات عند النبي وخفت عليه كان في الليل وأردت أن آتي. ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتي. لكن ذكرت قول النبي قال له أنت ألزم من المكان ما تخرج منه حتى أرجع لك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعته أو الصوت الذي سمعته قال سمعت أصوات عن عندك. قال وهل سمعت؟ قال قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول جاني جبريل في هذا الوقت يوحى إليه وكان جبريل حين تمثل له رجلا فيكذب وقال له يعني قال بشر النبي قال له من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت ومن فعل كذا وكذا لم تفسرنا في الرواية وإنما قال له وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وكره النبي لأنه قال له رغم أن سأبي ذلك. فقال أي النبي له نعم. هذا البخاري أتى بهذا الحديث رحمه الله في هذا الباب لهذه الفقرة اللي هي إلا دينارا أرصده لدين وأنه يعني انظر يعني حرص بير حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفق ماله كله. الرسول لم يدخر شيئا يعني ما تولى من دخل شيئا إلا ادخاره فقط ليكون ليصد به دين صلى الله عليه وسلم. هذا من حرص المليون على أداء الدين. حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. هذا حديث أبي هريرة نفس حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه رواه صالح وعقيل عن الزهري. باب الرسول صلى الله عليه وسلم الأول إلا دينارا المقصود منها مجازا ليس دينار بذاته معناه مالا. إيه طبعا آه إلا دينار يعني مش دينار واحد يعني أبي عشر دينار حيخد عشر دينار يعني شيخ ترك في زوجات على ما ترك شيء. ما ترك شيء حتى الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس الذي كان عنده كان يعني كان صدقة. قال نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وما في ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لا لا لا يتركون مال ورثة. كانوا ورثة دينار ولا درهم. نعم. السرعة العامة نعم. إيه هذه أحد أضرع النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا هو حبسها في يعني يعني كان محتبسها أيضا يعني في سبيل الله للجهاد يعني كذلك مش إنها يعني عدة يجمعها لتكون مال يعني. باب استخراج الإبل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بمينا يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له به فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه. قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا حديث أبي هريرة رجل تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاضاه يعني يطلب منه من النبي الدين الذي له عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل أغلظ للنبي يعني تكلم عليه بكلام شديد. جاء في رواية أنه قال إنكم بني عبد المطلب قوم مطل يعني تماطلون وأغلظ له فعم به أصحابه أصحاب النبي فقال النبي دعوه فإن لصاحب الحق مقال يعني له حق لأن هذه فله له مقال يقولون واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فقالوا نجد إلا أفضل من سنه. أفضل من سن يعني مثلا كانت مثلا أم 3 سنوات حقا وجدوا جذعة وقال النبي اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وفي دليل على جواز الزيادة هي غير المشروطة في أداء الدين أن هذه لا تدخل في باب الربا. باب حسن التقاضي. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول من البخاري باب حسن التقاضي يعني ما يعني التقاضي اللي هو أن الإنسان يكون له دين مثل الآخرين فيتقاضى يعني يحسن في في في أخذ حقه. فيقول هذا حديث حذيفة عن النبي قال من مات رجل فقيل له يعني عند الحساب ما كنت تقول؟ فقال كنت أبيع الناس رجل صاحب التجارة فأتجوز عن الموسر. أتجوز عن الموسر يعني شخص يكون موسر يشتري منه يقوم يتجوز عنه يعني مثلا يزيده في في في في السلعة اللي أخذ فيها ينقصه في الثمن وهو موسر يعني ما يضر هذا لكن من باب يعني كرم النفس وكرم البيع حتى لو كان الذي يشتري منه موسر يعني يتجاوز عنه يتجوز يعني أمر يدفع يعني يتغاضى عن بعض الثمن وكذا وإن كان هذا الرجل يعني موسر ممكن يدفع الحق كاملا يعني. وأخفف عن المعسر إذا كان شخص معسر يعني ما المعسر هو الذي لا يملك سداد دين ولا مثلا إيفاء ما يشتري به فيقوم يخفف عنه ينقص له من يعني الشراء أو أنه يضع عنه شيء من الدين الذي عليه فغفر له. جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال نحن أولى بذلك فالله تبارك وتعالى خفف عنه. باب هل يعطى أكبر من سنه. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فقال لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله يعني رسول الله أعطاه سن أكبر منه قال أوفيتني رجع ثاني يعني كان أعطيه النبي وقال أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. باب حسن القضاء. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجد له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا خلاد حدثنا مسعر حدثنا محارب بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هذا حديث جابر في الجمل يعني أنه جاء ولا وجد النبي في المسجد فقال له الآن يعني قد جئت قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين ثم قال له خذ يعني ثمن بعيرك يقول فقضاني وزادني أمر يعني أبا أمر بلال أن يزيد في الثمن. فهذا أيضا فيه دليل على أن الزيادة يعني غير المشروطة في الدين وهذا النقد هذا ليست ربا. باب إذا قضى دون حقه أو خلله فهو جائز. باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء وعن في حقوقه. قال جابر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال فنغدو عليه. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول يعني جاء للنبي وأخبره أن أباه قتل يوم واحد اللي هو عبد الله بن حرام وهو الذي قال له النبي يعني إن قال لجابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أبا كفاحا يعني رأى الله تبارك وتعالى وكلمه. فكان مات عليه دين فاشتد الغرماء، الغرماء اللي هم يعني أصحاب الدين، ومعنى اشتدوا يعني طالبوا يعني جابر بحقه بعد ما مات رموا عليه الرجل الدين قال ناخذ يعني من يقول قلت لهم خذوا ثمرة البستان وحلوا لأبويا اللي اللي اللي يعني اللي فيها خذوه لكم كله وإذا نقص يعني عليكم شيء قولوا يعني خلاص سامحنا الميت في الذي ذهب به يعني. يقول فأنا ما رجل يقول فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي كلهم خذوا التمر حائطي يعني بستاني ويحلوا أبي إذا نقص لهم شيء. قال فأبوا فراح اشتكى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ما أعطاهم شيء حائطي. قالوا خلاص قالوا سنغدو عليك يعني روح جذ النخل ونيجي واطلب الغرماء قل لهم تعال. فراح يقول جذب النخل وجاء النبي يمشي في النخل وبركة في دعاة البركة ثم قال يلا هذا الغرماء دين يقول وفيناهم وبقي أكثر من الأول له أخذوا كل الذي له. قال فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تبعه من هذه البركة بركة النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود هذا من ضمن الغرماء فاستنظره جابر فأبى أن ينظره. ومعنى استنظره يعني قال له انظرني أمهلني يعني مدة جيت حسن أوفي قال لا توفي في الوقت المعد. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له فأبى ما يرضى يعني ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له قال له جد والجداد اللي هو قطع يعني ذوق النخل. فجده بعدما رجع رسول الله فأوفاه 30 وثقا وفضلت له 17 وثقا. هو قال له الأول خذوا كله خلاص هديت قال لا فأفضلت فضلك. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل قال له رسول الله فضلت 17 وثقا كذلك. فقال أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. و لأن هذا يعني يدخل السرور على قلبه يعني لأن هذا من إشاعة الخير يعني مو لشك يعني عندنا رسول الله. ولذلك قال عمر أنا عارف أن الرسول لما لأن عمر كان يشتد في اليهودي هذا وكان توعده أني يعني ما قبل هذا وما قبل شفاعة النبي وردها وليه. فقال الرسول قال له خلاص أنا الرسول لما مشي فيها يقول عمر خلاص علمت أن النبي لما دام مشى فيها خلاص لابد أن يبارك الله تبارك وتعالى فيه. فقال له لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ليبارك النبي. باب من استعاذ من الدين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الماء السم والمغرب. فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعلف. الذي كان يستعيذ بالله حديث عائشة يقول اللهم إني أعوذ بك من الماء السم والمغرم. الماء السم الاسم كله يعني الذنب كله، والمغرم اللي هو الغارم هو الذي عليه دين ولا يستطيع سداده، هذا هو الغارم. فالنبي كان يستعيذ بدون مأثم كل الآثام، والمغرم أن يدان ولا يعني يكون عليه دين ولا يستطيع سداده. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ رسول الله من المغرم؟ تستعيذ كثير من المغرب. والنبي ما كان يترك هذا في دبر كل صلاة يعني قبل التسليم، وأمر بهذا. فقال يعني من تشهد عليكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المسيح الدجال. وكان النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من الماء السم والمغرب. فقيل له يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرب؟ فقال فبين أن هذا أمر عظيم. فقال إن الرجل إذا غرم يعني كان مدينا ولا وفاء عنده حدث فكذا، يقول سأعطي حسدت كذا حدث كذا ووعد فأخذ. ممكن يقول له خلاص تعالى لي مثلا غدا أو بعد شهر أو كذا ويخلف، فيكون يرتكب ذنبتان، يرتكب الكذب ويرتكب إخلاف الوعد زيادة على يعني ما هو فيه من الدين. باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. هذا قاله النبي طبعا في آخر يعني الأمر بعد أن يعني أغناه الله تبارك وتعالى، قال من ترك مالا فلورثته، ما يخاسر فيه شيء، ما في ضرائب تركه. ومن ترك كلا، الكل اللي هو يعني ما يكون عبئا على مولاه في نفقة يديه، اليتيم، اليتيم كل، اليتيم كل، ومن يعول ومن إنسان هم كل عليه. فقال النبي قال من ترك كلا فإليه، يعني كل ما ترك شيء ممن يعني يحتاج أن يعال فإلينا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يقوم بهذا صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كان، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتي به فأنا مولاه. وهذا يعني نص في أن النبي يسدد من عنده من ماله الذي أعطاه الله تبارك وتعالى وليس من المال العام يعني. وقال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم، فهو بمثابة الوالد صلى الله عليه وسلم من يعني أتباعه وأصحابه. فيقول فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كان، العصبة من كانوا يعني أقربين ولا بعدين. فمن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه صلى الله عليه وسلم. حدثنا باب مصل الغني ظلم. المصل اللي هو يعني ترك السداد مع وجود المال، يعني واحد عنده سداد الدين ولكن يؤخر فيؤخر ويماطل في في في في صاحب الحق ويمهله وهو عنده السداد يستأنس به. قال النبي باب مطل الغني ظلم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ظلم يعني يستحق العقوبة وهو ذنب. يفهم بهذا؟ صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.